لم تنكر السماء ولم ولن اقدر على الطير وانا في الهواء. فهو تعليق المحال على المحال. كذلك لو اردنا ان نتخذ لهوا محال ما اتخذناه من لدنا محال. كيف اتخذ ربنا لهوا من لدنا؟ كيف وذاك محال على الذات العليه؟ فلو فعلنا كذا لفعلناه كذا، ما ذاك محال وذاك ايضا محال. فهو من باب تعليق المحال على المحال. تعالى وتقدس. الايه فيها بعض الكلام نقوله لامانه العلم. قال الله بلغه اليمن المراه، الله الولد، والكلام للرد على النصارى ومشركي مكه واليهود. لو اردنا ان نتخذ لهوا اي زوجه او ولد لاتخذناه من لدنا اي من الملأ الاعلى من الملائكه. والولد هنا مقصود به بالتبني وليس بالتنفس. بالتبني بمعنى لو اراد ان يتبنى ولدا يتبنى هو بارادته ليس بارادتكم انتم تدعون ان نعيش. لو اراد ان يتبنى لتبنى بارادته هو وليس بكلامكم انتم، ولتبنى من الملأ الاعلى من الملائكه. لو كان وذاك ليس بك. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين ولسنا بفاعلين. اذا جلس ذلك مع خصية الله عز وجل، او ان كنا فاعلين ما كنا فاعلين. المتأمل في الايه قد يرى ما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين. الكلام عن الحكمه. اللعب فعل الشيء لغير هدف. اللعب فعل الشيء بغير عله. اللعب براسي عن الجد. ما خلق السماء والارض وما بينهما للتسليه لله للتشغل عن الجد. لكن خلق السماوات والارض كان بهدف الا وهو معرفه وجود الله، معرفه ان هذا الوجود له خالق موهب بديع خالق مدبر مصرف. هذا النظام الذي لا يحل، هذا الانتظام الذي لا يتناثر ولا يتشقق ولا يتصدع. هذا الخلق وجد ليستدل الناس على الواجب، يستدل الناس على الموجب. يعرف الناس ان خلق السماوات والارض له نهايه. طالما كان له بدايه فلابد ان تكون له نهايه، وانه العله وانه الحكمه، وانه لا يمكن ان يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ويستحيل ان يستوي الطائعون والعاصون، ويستحيل ان يتساوى المؤمن والكافر. فلا بد من الجدع. هذا النظام لم يخلق ابدا ولا باطلا، انما خلق بالحق وللحق. لو اردنا ان نتخذ لهوا دينا، اذا توقعت ان السماء والنجوم والخلق فيه جمال فيه الزينه وربنا يزين ملكه، لو اعتقدت ذلك، لو اردنا ان نتخذ لهوا دينا كما تتخذون القصور وتنقشون الجدران وتفعلون، لاتخذناهم من لدنا بارادتنا وبقدرتنا خارق السماوات والارض. فكون الله لا نهايه له والوجود متسع اتساع لا حدود له. لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين، وما كنا فاعلين ذلك، ما كنا فاعلين. لو كانت المساله عبث ولا لم تكن في وجودكم او فيما ترونه